شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم تقبون.